رحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام النهي عن 7 أنواع من البيوع التي مردها إلى وقوع التظالم بين الناس بما يفضي إلى التنازع والعداوة والبغضاء. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنياء إلا أن تعلم، ونهى صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والملامسة والمنابذة. وعرفنا بأن المحاقلة هي بيع حقل بحقل أو مزرعة بمزرعة، وعلة النهي في ذلك بأن هناك غررا أو بأن الزرع إذا كان من الأصناف الربوية فها هنا التماثل لا يكون حاصلا، يعني إذا بيع مزرعة تمر بمزرعة تمر أو مزرعة قمح بمزرعة قمح فهذه الأصناف يشترط فيها التماثل من أجل أن يقع البيع صحيحا. وأما نهيه عن المزابنة فهي أن يباع الثمر في سنبله أو على نخيله بما هو مكيل، كأن يباع الرطب بالتمر أو أن يباع القمح المكيل بالقمح الذي في سنبله، وهذا أيضا راجع للعلتين السابق ذكرهما. وسمي هذا البيع مزابلة من الزبن الذي هو الدفع، لأن المغبون سيندفع في فسخ هذا البيع والطرف الآخر سيدفعه إلى إمضائه، فهناك مدافعة بين الطرفين. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة فقد عرفنا بأنها اشتقاقا من خيبر، وهي دفع الأرض لمن يزرعها ببعض الخارج منها. وهذه المعاملة في الأصل مشروعة، لكن النهي عنها في هذا الحديث يتناول صورا، كما لو اشترط قدرا معينا من الخارج، كان يقول له ازرع هذه الأرض على أن لي 100 شوال من الخارج منها، ربما لا تخرج إلا هذه 100، أو أن يقول له لك شرقيها ولي غربيها، أو أن يقول له لي ما على الجدول ولك ما بقي، وهذا أيضا مرده إلى الغرر وإلى الظلم. ثم النهي عن الثنيا استثناء شيء مجهول من المبيع، أن أبيعك شيئا وأستثني شيئا مجهولا، كان أقول لك بعتك هذه الأرض باستثناء 100 متر منها، ولا يعلم هل هذه 100 في شمالها أم في جنوبها في شرقيها أم في غربيها، فبعد ذلك نتنازع فيما بيننا. أو أن أقول لك بعتك هذه المزرعة إلا 10 نخلات منها، ثم بعد ذلك يقع التنازع فيما بيننا، أقول أنا قصدت النخلات الطوال وأنت تقول بل قصدت القصار وما إلى ذلك. وكذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وهي بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه وهو لا يزال أخضر، وتقدم معنا أنه استثني في ذلك ما كان علفا للحيوان، ما كان علفا للحيوان، لأن طعام الحيوان لا يشترط فيه ما يشترط في طعام الآدمي. وأما نهي عن الملامسة والمنابذة فلما فيهما من الجهالة والغرر. فمرد البيوع التي نهي عنها في هذا في هذين الحديثين إنما لما يقع من ظلم أحد الطرفين للآخر، مثل ما نهى صلى الله عليه وسلم عن التصرية، ومثل ما نهى عن النجش وغير ذلك من أنواع البيوع التي فيها ظلم من أحد المتبايعين لصاحبه، والظلم كله حرام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ما بعد يقول الله تعالى: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر ببالي. قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر ببالي؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث يرويه طاووس بن كيسان، وهو سيد من سادات التابعين، عن شيخه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان. قوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا، أصله لا تتلقوا، لا تتلقوا بتائين، فحذفت إحداهما تخفيفا، كما في قول ربنا جل جلاله: فأنذرتكم نارا تلظى. أصلها تتلظى، لكن حذفت إحدى التائين تخفيفا. لا تلقوا الركبان، الركبان جمع راكب، والراكب يجمع على ركبان ويجمع كذلك على ركب، وكان في الأصل يطلق على راكبي الإبل، ثم عم كل راكب، من جاءوا راكبين إبلا أو راكبين حمرا أو راكبين خيلا، هؤلاء جميعا يقال لهم ركبان. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان ولا يبيع. ولا يبيع لا ناهية، ويبيع أصله ولا يبيع، لكن حذفت التاء تخلصا من التقاء الساكنين. ولا يبيع حاضر لباب، الحاضر هو ساكن الحاضرة، المدينة أو القرية، سواء كانت تلك الحاضرة مدينة أو قرية، ويقصد بها الناس المستقرون المقيمون، هذا هو الحاضر، ويجمع على حضر. ولا يبيع حاضر لباد، البادي هو ساكن البادية، سواء كان من العرب أو من غيرهم. ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس، القائل هو طاووس، قلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر له باد؟ قال ابن عباس: لا يكون له سمسارا. لا يكون له سمسارا، كلمة السمسار هذه فارسية في الأصل، فارسية، ومعناها القيم على الأمر الحافظ له. كلمة السمسار معناها القيم على الأمر الحافظ له. قال ابن حجر رحمه الله: وخصت بمن يبيع لغيره أو يشتري بأجرة. السمسار خصت في عرف الناس بالإنسان الذي يبيع لغيره، أي ليس هو المالك، وإنما يبيع لمصلحة المالك. من يبيع لغيره أو يشتري بأجرة، يعني يبيع لغيره أو يشتري لغيره، يعني لا يبيع لأنه هو المالك، ولا يشتري لأنه هو الراغب في السلعة، وإنما هو واسطة بين البائع والمشتري في مقابل أجرة، في مقابل أجرة يأخذها. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، هذا فيه نهي عن أن نتلقى الجالب من جلب سلعة من مكان ليبيعها في السوق، هذا الجالب مرزوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. طيب، هذا الجالب في الغالب لا يعرف سعر السوق، همه أن يبيع ويكتسب قدرا معلوما من الربح ويرجع، ليس غرضه أن يقيم وينتظر ويمسك هذه السلعة عنده. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان إنما يرجع ذلك إلى مصلحة الجالب وإلى مصلحة الجماعة، جماعة السوق. أما الجالب هذا الذي جاء من الخارج عنده سلعة، فهذا المتلقي غالبا إما أنه يكذب عليه، يكذب عليه في السعر، وإما أنه ينذره بالكساد، يقول له بضاعتك الجايبة دي ما عندها سوق، وإما أنه يخوفه المؤونة، مؤونة الدخول إلى السوق، بمعنى أنه يقول له بأن مثلا يقول له بأن الطريق وعر وفي السوق زحام وهناك سيفرضون عليك رسوما، والمهم أنه يرجف به ويجلب عليه بخيله ورجله، يخوفه من دخول السوق من أجل أن يستخلص منه بضاعته بالسعر الذي يريده هو. في الغالب أنه يمارس نوعا من الإرجاف مع هذا الجالب. طيب، ها هنا ضيع مصلحة هذا الجالب، وفي الوقت نفسه مصلحة الجماعة، جماعة المسلمين الذين في السوق مصلحتهم أن تأتي البضائع من كل حدب وصوب، وأن يبيع هؤلاء الجالبون بما يحقق لهم الربح الذي يرتضون دون أن يتدخل وسيط. فصنيع هذا المتلقي يضيع مصلحة الجالب ويضيع مصلحة جماعة المسلمين. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام الركبان، قال أهل العلم غير مراد، فالنهي عن التلقي سواء كان الجالب أو الجالبون ركبانا أو مشاة، وسواء كانوا واحدا أو جماعة، يعني قوله عليه الصلاة والسلام الركبان غير مراد، غير مراد لا مفهوم له، بل المقصود النهي عن التلقي. طيب، ما هي حدود التلقي؟ بعض العلماء قالوا خارج البلدة، وبعضهم قالوا خارج السوق، وبعضهم قال أعلى السوق يعني أطراف السوق، يعني هذا الجالب ما نتلقاه لا خارج البلدة التي يقصدها ولا خارج السوق الذي يقصده ولا أيضا في أعلى السوق، إنما ندعه إلى أن يدخل السوق وينظر في مصلحة نفسه وفي السعر الذي يرتضيه، فيحصل للناس سعة، يحصل للناس سعة. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يبلغ به السوق حتى يبلغ بذلك الجلب أو بذلك المبيع السوق فنهيه عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان فيه مراعاة للمصلحة الفردية والمصلحة الجماعية هذه الصورة ثم الصورة الثانية المنهي عنها في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبع حاضر لبادي نفترض بأن رجلا من البادية جاء يسوق إبلا أو جاء معه غنم أو جاء ومعه بعض المطعومات يريد أن يبيعها فهذا البدوي يأتي في الغالب وهو خلو الذهن يأتي في الغالب وهو يريد أن يربح ربحا معقولا فما ينبغي للحاضر المقيم أن يقول له وكلني في البيع ما ينبغي أن يقول له دع هذه البضاعة عندي وأنا أتربص بها الغلاء فأبيعها لا لا يبع حاضر لباد وعبد الله بن عباس رضي الله عنه لما سئل عن المقصود قال لا يكون له سمسارا ومن هنا قال العلماء لو أنه متبرع لو أنه متبرع ليس سمسارا وإنما هو متبرع ما يريد من ذلك البادي أجرة وإنما يريد أن يحقق له مصلحته قالوا النهي لا يتناوله لكن أيها الإخوان النهي عام يعني هذا الفهم من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لا يبع حاضر لباد سواء كان بأجرة وهو السمسار أو كان متبرعا بذلك بل يتركه يرزق الله الناس بعضهم من بعض فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد أول هذه الفوائد النهي عن تلقي الركبان النهي عن تلقي الركبان والمقصود بالركبان جالبوا السلع جالبوا السلع ركبانا كانوا أو مشاة جماعات أو وحدانا طيب الفائدة الثانية الأصل في النهي التحريم وقد قال بذلك بعض المالكية وبعض الحنابلة ومال إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود هذا هو الذي عنون به البخاري رحمه الله باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود وأنه عاص آثم إن كان عالما لأنه خداع والخداع لا يجوز طبعا أيها الإخوة الكرام قال علماء الحديث بأن فقه البخاري رحمه الله يتمثل في عناوين الأبواب يعني فقه الإمام البخاري من أراد أن يعرفه فليتأمل فيما عنون له للأبواب في الأحاديث التي جمعها فها هنا قال باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود يعني هذا البيع الذي يتم بين هذا المتلقي وبين ذاك الجالب مردود فاسد وبين أنه عاص آثم بفعله لما قال لأنه خداع والخداع لا يجوز والخداع كما ذكرت لكم بأنه يتمثل في أنه يخبره بخلاف السعر الذي يمكن أن يحصل عليه، وأنه ينذره ويخوفه الكساد. ربما يقول لو بضاعتك هذه السوق، يعني وهو صنيع السماسرة الآن إلا من رحم الله، فإن الإنسان إذا أراد أن يبيع شيئا فإن السمسار يصور للبائع بأن خيرا له أن يتخلص من هذا المبيع لأن هناك كسادا حاصلا. يقول له السوق ما فيه جنو كاش، يقول له ما في كاش، وبضاعتك دي في منها كثير والناس ما لاقين يودوها وين، وكذا وكذا، ويلح عليه ويرجف به حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت. ثم إذا استخلص منه البضاعة أو استخلص منه الأمر بالبيع فإنه يذهب إلى المشتري ويصور له الأمر على عكس ما صوره للبائع. فإن كانت أرضا وقد صورها للبائع بأنه يجب عليه خلاص، يصور للمشتري على أنها قطعة في الجنة، في جنات عدن. أو إذا كانت سيارة يصورها على أنها طيارة، وإذا كان أغنام يصورها على أنها يعني. فهذا الكذب الذي يحصل إنما يلجو إليه الرغبة في الحصول على الربح الأعلى، أن يضرب البائع ويضرب المشتري. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تكلم بهذه العبارات الشديدة، فقالوا أنه عاصم آثم بفعله، عاصم آثم إن كان عالما لأنه خداع، والخداع لا يجوز. واضح أيها الناس؟ طيب، ثالثا من فوائد هذا الحديث أن النهي على عمومه يتناول السلع الضرورية التي لا غنى للناس عنها كالأطعمة والملبوسات، ويتناول كذلك السلع التحسينية، يعني كهذا الذي بين يدي الآن، لو أن الناس فقدوه ما تأثروا كثيرا، مش كده؟ الناس لو ما وجدوا هذه المحارم أو هذه المناديل الورقية حياتهم تمضي، لكن لو أنهم ما وجدوا قمحا أو أنهم ما وجدوا تمرا فإنه يلحق بهم عسر. واضح للناس؟ فالنهي عام يتناول السلع الضرورية وكذلك السلع التحسينية أو ما يسميه الناس بالكماليات. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث بأن الشريعة تراعي مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فالنهي ها هنا من أجل مصلحة الفرد الذي هو الجالب، وأيضا مصلحة الجماعة، جماعة المسلمين من تجار التجزئة وكذلك المشترون أو المستهلكون. وما يخفى عليكم أيها الإخوان بأن جزءا كبيرا من الغلاء الحاصل مرده إلى مخالفة هذا النهي الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعه لتلقي الركبان، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبع حاضر له باد، أيضا النهي عام سواء كان هذا الحاضر سمسارا أو كان متبرعا متطوعا. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والنهي أيضا يتناول صورة أن يبيع له مباشرة أو أن يقول له دعها عندي أنا أبيعها لك متى ما غلى السعر. ومن الأقوال الواردة في هذا الحديث، بعض العلماء قالوا بأن النهي منسوخ، وقالوا الناسخ قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. طبعا دعوى النسخ أيها الإخوان دعوى عريضة، ولا تقبل هذه الدعوى إلا بمعرفة التاريخ، بأن يثبتوا أن قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة إنما ورد بعد قوله لا يبح حاضر لباب أو بعد نهي عن تلقي الركبان. ثم ثانيا اللجوء إلى القول بالنسخ إنما يكون عند نعم عدم إمكانية الجمع. وها هنا ما في تعارض أصلا بين قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وألا يبيع حاضر اللبان، بل المنع من تلقي الركبان والمنع من بيع الحاضر اللبان هو عين النصيحة، عين النصيحة، لأن هذا البائع سيبيع بالسعر الذي يحقق له ربحا يرتضيه، وفي الوقت نفسه يوسع على المسلمين، يوسع على المسلمين وتنشط أسواقهم بهذا الجلب الذي يحصل من هنا وهنا. نعم. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب، الجلب بمعنى المجلوب، فعل بمعنى مفعول، لا تلقوا الجلب، الجلب أي السلعة المجلوبة، السلعة المجلوبة، في ذلك تنشيط لحركة الاستيراد وتحريك للأسواق، لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه، نعم، فمن تلقي فاشتري منه، فمن تلقي أي هذا الجالب تلقاه بعض المتربصين خارج البلدة أو خارج السوق أو أعلى، فمن تلقي فاشتري منه، فاشتري منه ذلك الجلب سواء كانت أغناما أو زروعا أو يعني حبوبا أو ثمارا أو غير ذلك، فمن تلقي فاشتري منه. نعم، فإذا أتى سيده أي سيد ذلك الجلب مالكه، كلمة السيد من معانيها المالك، فإذا أتى سيده السوق، السوق ها هنا العهدية، العهدية، لأن ال أيها الإخوان إما أن تكون لعهد ذهني أو لعهد حضوري أو لعهد ذكري، ال هذه إما أن تكون عهدا ذكريا يعني شيء مذكور في السياق، يعني مثلا قول الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، ال ها هنا لمعهود ذكري لأنه مذكور قبل ذلك، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، من الرسول؟ موسى عليه السلام، لأنه مذكور قبل ذلك، فهنا نقول هذه يعني لمعهود ذكري، وإما أن تكون لمعهود يعني ذهني، مثلا أنا وأنت نتربص وصول الشيخ عبد المحمود فتأخر علينا، فأنا آتيك أقول لك هل جاء الشيخ؟ فها هنا الألف واللام لمعهود ذهني، شيء في ذهني وذهنك، الشيخ، شيخ هنا شخص معين وليس أي شيخ، هذا نسميه العهد الذهني، وإما أن يكون عهدا حضريا معنى شيء حضوري محضور، كما في قول ربنا جل جلاله اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أي يوم عرفة، أن هذه الآية نزلت في يوم عرفة. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن تلقي فاشتري منه، فبلغ السوق، أيوة، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، هو بالخيار. تقدم معنا بأن الخيار أنواع، ومن بينها خيار الغبن، بمعنى أن هذا الجالب لو استبان له أنه قد غبن، قد غبن، وأن هذا المتلقي قد خدعه فأخبره بخلاف السعر الذي استقر عليه السوق، أو أنه قد أخبره بالكساد وبضاعته نافقة وليست كاسدة، أو أنه أخبره بشدة المؤونة عليه وتبين أنه ما في مؤونة، مثلا جاب له غنم قام صور له أنه البلد ما فيها علف وبأن هذه الأغنام ستعذبك ولن تجد ما تطعمها به، لما وصل إلى السوق وجد العلف ما شاء الله يعني مبذول وسعره معقول، ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم يثبت له الخيار، الخيار بمعنى أن له الحق في أن يمضي ذلك البيع الذي حصل أو أن يفسخه. وفي هذا دليل لقول الجمهور بأن البيع صحيح. يعني الآن قبل قليل ذكرت لكم أن بعض المالكية وبعض الحنابلة قالوا بأن هذا البيع فاسد محرم، وإلى ذلك مال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح بما بوب به على هذا الحديث، لكن الجمهور قالوا البيع صحيح. لو أن إنسانا تلقى، يعني بعض أولئك الركبان فاشترى منهم، قالوا هو عاصي آثم، لكن من ناحية الصحة البيع صحيح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا أثبت للبائع الخيار، والخيار فرع عن الصحة، الخيار فرع عن الصحة. لو كان البيع محرما أصلا ممنوعا لما أثبت النبي عليه الصلاة والسلام الخيار ولا أمر بالفسخ، ولا أمر بالفسخ. لكنه لما أثبت لذلك الجالب الخيار في أن يمضي العقد أو أن يفسخه دل ذلك على أن البيع صحيح، وإن كان المبتاع آثما، المبتاع له المتلقي، المتلقي الذي قابل ذلك الجالب في أعلى السوق أو في خارج البلدة. واضح أيها الناس؟ فها هنا هذا الحديث يؤكد مضمون الحديث الذي سبق في النهي عن تلقي الركبان. ويجب على يعني من بسط الله يده، يجب على السلطان، ونعني بالسلطان يعني الحاكم، وكذلك أجهزته الشرطية والقضائية، وكذلك أجهزة الحسبة المعنية بمنع هذه الممارسات الممنوعة، يجب عليه أن يأخذوا على أيدي أولئك السماسرة الذين يغلون على الناس أسعارهم، وهم في حقيقة الأمر طبقة طفيلية، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بالأطعمة، بالأطعمة، فإنهم في الغالب يمارسون إضرارا بالجالب وإضرارا به جماعة المسلمين في السوق، ويغلون عليهم أسعارهم ويعكرون معايشهم. والإمام مالك رحمه الله كان من احتسابه على التجار بأنه يدخل الأسواق ويسألهم، يعني يختبرهم في الأحكام البيوع، فمن وجده جاهلا لا يعرف الأحكام فإنه يأمر بأن يقام من السوق، يعني يأمر بأن الزلة يخرج من السوق، أو بتعبير الآن تسحب رخصته. وكان يقول لا يجلس في سوقنا إلا من تفقه، فمن لم يتفقه أكل الربا شام أبا. وهذا أيضا مروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فالتاجر ينبغي له أن يميز بين الممارسات المشروعة التي يربح بها حلالا ولو بلغ الربح ما ما بلغ. يعني ليس صحيحا أيها الإخوان بأن الربح ما يجوز إلا في حدود الثلث، لا، داير تربح 100% ما في مانع، ما في مانع، لكن من طرق مشروعة، بالتراضي ليس بالخداع ولا بالإثم. وكل إنسان يربح 100%، مر معنا حديث عروة البارقي رضي الله عنه لما اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم شاة بدينار وباعها بكم؟ بدينارين، ده ربح 100%. ورجع فاشترى شاة بدينار وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام معه شاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له في صفقة يمين، فهذا تشجيع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنكر عليه وقال له يا أخي أنت والله زول طماع، كيف تشتري به دينار وتبيع به دينارين؟ ما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك، والمسألة راجعة إلى التراضي. واضح أيها الناس؟ طيب.